أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نواصل بحمد الله وقوته دراسة كتاب الروضة النبوية في شرح من الدرر البهية للعلامة صديق بن حسن قال رحمه الله تعالى على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله فرحه. قال فصل في نواقض الوضوء. ويتخذ الوضوء بما خرج من الفردين من عين أو ريح وبما يوجد الغسل ونوم المضطجع أو نوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيد ونحو ومس الذكر هنا في فصل المواقف الأم النوافل جمع نافذ. النوافل جمع نافذ وهو ما أبطل العبادة جملة أو الوضوء خاصة. النوافل جمع نافذ. نافذ ده بمعنى المبتدئ. نافذ بمعنى المبتدئ. تمام. سواء كنا بنتكلم من مبتدئات الوضوء أو من مبتدئات الصلاة وغيرها من المناسك والعبادات أو العقود والمعاملات. يبقى نوافل الوضوء قال وينتقل الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. عندنا مقدمة هنا في كلام الإمام الجويني عشان نتصور المسألة تصورا جيدا. يقول اتفق الأئمة على أن احتضان الأحداث الوضوء ليس مما يعلم. اتفق الأئمة على أن احتضان الأحداث الوضوء ليس مما يعلم. دخل عنه النووي رحمه الله تعالى ولم يعلم أنه مخالف في هذه المسألة. فهنا نقول ان دي مسائل كلها معقوله يعني لا نعلم العله الظاهره من ذلك. لا نعلم العله الظاهره من ذلك. لماذا ربط الله عز وجل نقض الوضوء بهذه الانواع المعينه من الاحداث؟ لان غير ظاهره لكن من ورائها حكم ومن ورائها حكم. اعطى الله عز وجل من عباده عليها ما اوقع واثر الله عز وجل على النصر. يقول يتخذ الوضوء بما خرج من الفرجين. المقصود بالفرجين القبل والدبر. القبل والدبر. وللرجل مخرج واحد للقبل ومخرج واحد للدبر. اما للمراه فللدبر مخرج واحد وللقبل مخرجان. قال ويتخذ الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح. العين وهي الاشياء التي تخرج من قبل الانسان ودبره لجرم كيان يعني لها كيان. جرم لكسر الجنة. تمام. أو ريح. الجرم كالبول والغائط والمذي والوادي والمني ودم الحلب والنفاس. كل هذه الأشياء تخرج وأحيانا تخرج من الفرجين. تمام. يبقى هنا ننقوض من عين ومن غائط وهو ناقض الإخاع بل نقض الوضوء به معلوم من الدين بالضروره. وبنقول ان الغائط ناقض للوضوء ولو كان بدواء. يعني الانسان شرب شيئا فاستخرج ما في جوفه طبعا عن طريق البطنه الشرقيه ونحو هذه الاشياء ما خرجش بمفترض الطبيعه والجريمه انما خرج عن طريق ايه؟ دفع او الاستخراج فخرج او استخرج يبقى ناقض باجماع. يبقى ناقض باجماع. وكذا البول لكن نحط له قيد. البول ناقض باجماعا لكن بقيد عند غير صاحب السلف. عند غير صاحب السلف. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فمن لم يمكنه حفظ الطهاره مقدار الصلاه فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره من خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. لما احنا نقول ان البول ناقض باتفاق العلماء ونستثني صاحب السلف الاتفاق برضه. يبقى البول ناقض الاتفاق ويستثنى صاحب السلف الاتفاق. من الاتفاق شيء لسه مش لازم تكتب كل اللي بقوله بقى. يعني ثلاث اجماع عشان نكسب وقت ونستفيد. اهم حاجه الفهم وبعدين نتقرر من المحاضرات. قال شيخ الاسلام فمن لم يمكنه حفظ الطهاره مقدار الصلاه ركعتين كانت اربع ركعات ثلاث ركعات ركعه واحده وكريه او نحو ذلك خاصه الفرائض. فمن لم يمكنه حفظ الطهاره مقدار الصلاه فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج بولا كان أو غائطا أو ريحا أو دما غير دم الحيض والنفاس. طبعا طبعا الحيض والنفاس ليه مؤقتة ما تروحش في بيت وخط السلامة أو العافية للنين. ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. تمام كده؟ يبقى احنا نقول اجمع العلماء على نقد الايه؟ على نقد الوضوء بخروج الغائط ولو باستخراج من الدواء، وعلى نقد الوضوء البول الا لصاحب السلس، تمام؟ وعلى نقد الوضوء بالحيض، تمام؟ وكذا دم النفاس، وكذا خروج الوضوء نقد الوضوء بخروج المني، تمام؟ وبخروج المني، تمام؟ وبنقول من جملة الأعيان التي تخرج من المادي والوازي. أما عن المادي فخروج المادي ينقض الوضوء إجماعا، خروج المادي أو المادي مشددة الياء أو مخففة الياء، خروج المادي ينقض الوضوء إجماعا، حكاه الترمذي وابن المنذر وابن البطال وابن عبد البر والوزير بن هبيرة الحنبلي وابن رشد المالكي وابن قدامة الحنبلي والإمام الأمير الصنعاني. قال وأما المني فإنه ناقض إجماعا، كلام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله من اليمن. أما المني فإنه ناقض إجماعا، تمام كده. فيالي من الوقت ينتقض الوضوء بما خرج من الفردين من عين أو ريح. قال فقد وردت الأدلة لذلك مثل حديث أبي هريرة الثالث في الصحيحين وغيرهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد فسره أبو هريرة لما سأله رجل من حضرموت ما الحدث؟ ما الحدث؟ فقال له أبو هريرة فسال أو طرق. قال ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ومعنى الحدث أعم مما فسره به. إن الحدث ممكن يكون بالبول، ممكن يكون بالغائط، ممكن يكون بخروج الريح بصوت أو بغير صوت، ممكن يكون بالمادي، ممكن يكون بالوادي، ممكن يكون بخروج دم الحيض أو النفاس، ممكن يكون بخروج المني، وكلها نواقض مجمع على نقد الوضوء بها، تمام كده؟ فهي الأولى والحدث أعم من ذلك، بمعنى إن هو فسر العام ببعض أقرانه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسر العام ببعض أفراده، قال فساد أو مراد. ولكنه نبه بالأخف على الأرض، نبه بالأخف على الأرض، ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، أشار إلى ما في المتن. ينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، تمام؟ قال في مسألة انتقاض الوضوء بالريح، هنقول في هذه المسألة العبرة في الحدث بالوقوع، العبرة في الحدث بالريح بالوقوع، حصول الريح متيقن الخارج. العبرة في الحدث بالوقوع وليس بالسماع أو بشم الرائحة بالإجماع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعض الناس يقول يا رسول الله الرجل يجد في بطنه ما يشكل عليه، عمل له يعني شارب دماغه، الرجل يجد في بطنه ما يشكل عليه، قال لا يخرج من صلاته حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. قال ابن تيميه رحمه الله وغيره من العلماء وهذان ليس شرطا بالاجماع، ولكن المقصود التيقن يعني، تمام؟ ان قد يخرج لديه من انسان سليم البطن لا يخرج شيئا بغير صوت ولديه، وممكن ان يخرج منه، تمام؟ فالاشاره في المساله الى التيقن وليس مجرد التوهم او الظن الضعيف. قال بما يوجد الغسل، يعني من اوجب الغسل، تمام؟ في الجماع بإلام الفرج في الفرج او بالانزال. يقول بما يوجب الغسل بالجماع ولا خلاف في انتقاضه به، ولا خلاف في انتقاضه به، تمام؟ ونوم المضطجع، ونوم المضطجع. قال وجهه اي دليل هذا القيد انه مش النوم مطلقا، النوم المضطجع وكان يختاره. قال وجهه ان الاحاديث الوارده بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضا وهذا مطلق مقيد بما ورد ان النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع، وقد روي من طرق متعدده، وقد روي من طرق متعدده. في الكلام ده انه قد صح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا ينتظرون العشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسقط رؤوسهم على صدور الجنه ويسمع لهم خميم، يعني كانه يشخر، صوت النفس طالع بيجي نسيم تمام، وهم تصل ثم يقومون فيصلون ولا يحدثون وضوءا تمام. وبعض الروايات تقول حتى يضعون جنوبهم، حتى يضعون جنوبهم ثم يقومون ولا يتوضؤون. فهذه الروايه الثانيه صحيحه معتبره للمطعن فيها، وهي التي رد على هذا الكلام. الروايه كمان حتى يضعون جنوبهم وهي رد على هذا القيد، وقيد النوم المطلق انها مثل يتوضا ويحدث صحيح تمام. خرج ابو حديث حسن على تفسير صاحب طه المعان، خرج ابو داود وابن ماجه والقطني وحسن والالباني في الرواه رحمه الله تعالى من حديث علي ابن ابي طالب من نام فليتوضا. ده بيطلق من نام بيطلق فليتوضا، ما حطوش وصف ولا خير، لكن بيقول انا بقول بجمع الري واليان، لان الاصل في الادله الاعمال هو مش الايمان زي ما احنا اتعلمنا اكثر من مره. بيقول يبقى انا اطلع بمجموع الروايات ان نوم المضطجع ينقض نوم المتمكن بمفعلته من الارض لا يمكن تفكير الشافعي رحمه الله تعالى، وهنشوف دلوقتي. لكن بيقول يرد او يجب يرد هذه يرد هذا القيد او يجد على هذا القيد، يرد هذا القيد روايه ثم يضعون جنوبهم ويقومون ولا يتوقفون، او يجد على هذا القيد يعني اعتراض نفس الروايه يرد عليه الرواية التي صحت كانوا يضعون جنوبهم ثم يقومون ولا يحدثون وضوءا او لا يتوضؤون تمام؟ او ما تحمل عليه تمام؟ بعض العلماء خد ضابط ثاني او قيد ثاني لهذا المطلق تماما فليتوضا. فلو نظرت في مذاهب اهل العلم لوجدت عامه المذاهب المعتمده تعتبر ان النوم ناقص في الجمله، لكن بقيد الارتجاع او بقيد الكثره والقله او بقيد ارتفاع الادراكي ام لا اشكاليه تمام. ونبدا هنا تشير اشاره بسيطه لان المساله اول مساله في النوافذ اللي قبلنا مختلف فيها من اهل العلم رحمهم الله، وهي هل النوم ناقض بنفسه ام انه مظنه لحدث؟ هل النوم ناقض بنفسه ام مظنه لحدث؟ ده موضع خلاف اهل العلم تمام. نشوف كده المساله باختصار على السهوله والمتابعه. النوم وعلاقته بالوضوء عند الفقهاء، احنا نقول بنلحظ المعاني في الفقهاء لم يختلفوا في اعتبار تاثير النوم السلبي على الوضوء ان هو يفقده السلوك دكتور، لكن عشان هو ايه؟ فبعضهم قالوا النوم مظنه حدث، وبعضهم قال حدث في نفسه. طيب يعني ايه مظنة حدث؟ يعني الغالب على من نام ان يتوضا. الحديث الوارد كثير جدا جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وجاء السهي، العين وجاء السهي فمن نام فليتوضا. وفي روايه العين وجاء السهي فاذا نامت العين استطلق الوجاء. وجاء يعني رباط، رباط وسته سينها الدبر مخرج شرع يعني العين وجاء السهي يعني العين رباط لقربة الباطن تمام من جهة المخرج. نصب العين هنا العين المبصرة الإدراك تمام، لأن ده السبب يساوي فيه المبصرة عادي تمام. العين وجاء السهي يعني الإدراك الانتباه، لأن ده التغيير الطبيعي لكل الناس الصحية بتاعتها تمام. مش حد صحي وهو مغمض تاني مثلا ماشي كده، لا الطبيعي الانسان الطبيعي الصحي يفتح الا اصحاب الامراض نسال الله تعالى ان يشفي مرضانا مرضى المسلمين. فانا بقول العين المكاء السهي اليقظه الانتباه الادراك هي الرباط بالنسبه لخطه الرباط وما فيها من غير الدهر حال النوم. فهنا يقول من نام فليتوضا بناء على ايه؟ اذا نامت العين استطلق الوكاء، إذا نامت العين استنطق الوكاء فكده ظاهر الحديث إن هواش ناقض، بس هو علشان غالبا اللي بينام بيفقد السيطرة على مخرج الباطن من جهة الدبر فخلاص يستنطق الوكاء يخرج ما في الباطن، والإجماع منعقد على أن كل ما في الباطن ناقض خلاص كده، سواء كان بإيه؟ بعين أو بجرم زي ما أنت بعين أو بإيه؟ أو بإيه زي ما أنت شايف. فقالوا ظاهر الحديث إن ده إيه؟ إن ده مظنة مظنة لإيه؟ ولسه لحد كده الكلام ده كويس. لو ابن حد كده الكلام ده كويس، لكن هنقول دلوقتي ان بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بداوا يعني تروى عنه روايات او روى عنه روايات عن الزنا في المساله دي. لانه هنا الحدث وهو مش حدث في نفسه بل يفرق بعده. فان فرق بين امر منهم من فرق بين قليله وكثيره فقالوا ينقل كثير النوم لا يسيره تمام. وبعضهم فرق بين هيئه المضطجع والمتمكن. وطبعا المسائل على الرسول لها مسائل كثيره جدا، انا بدي لك رؤوس المسائل بس يعني عشان تشوف اللي انت عايزه هتروح فين تمام. وطالما ان احنا مش هنخش في التربيع بتاع القول الراجع يبقى انا مش هخش في المسائل وعندي مرجوع. فعلى اعتبار بقى كل المسائل التي ترتبت على هذا القول المرجوع لا تعنيه، انما يعني القول الراجع في المسائل. يبقى احنا عندنا دلوقتي بعض اهل العلم عدى النوم مهنه للحدثين، وبعض اهل العلم عده حدثا في نفسي تمام. ما يهمنيش حفظ المذاهب، انا يهمني المساله رايحه فين وجايه منين. اصبحت المذاهب انت مش هتاثر كتير، ده يعتبر هي المساله يعني عرفته مع الدكتور بس انت فاهم المساله جايه منين ورايحه فين، هو ده الفقه تمام. انما الفقه اللي انت تقول لي قول ابي حنيفه ويطلع قول الشافعي، قول الشافعي ويطلع قول مالك، مش دي القصه تمام. فانا بقول لك عايزك انت تشوف المساله جايه منين ورايحه فين، نسال الله عز وجل ان وهي. يبقى هنا هنعتبر النوم مظنه وهم الجمهور تمام؟ بيفرقوا بقى بين القليل والكثير تمام؟ وبين الايه؟ المضطجع والمتمكن. بيقولوا القليل يعني زي الايه؟ يحمل كل الروايات التي رويت على ايه؟ انه كانت تسقط رؤوسهم على صدورهم مثل نمشي وجه، يعني اللي بينام بينام بياخد راحته. ما حدش بينام بالطريقه مش بينام واحد تمام؟ وبرضه طبعا الراجل حط جنبه قال لك هو بس حط لهم شويه كده وقام بسرعه يعني ايه؟ فحملوه على القله والكفر. قالوا فإن نام نوما طويلا ها تأكدت المظنة. أنا بقول دلوقتي لو أنت نايم في احتمال أنه يتفضل الوكاء ويخرج من البطن، يا ترى بعد شوية صغيرين الطبيعي بعد ما إيه تبدأ تنحل أعضاء الجسم كلها ويغوص منه بياخد وقت، ففرق بين الإيه القليل والإيه الكفر. التاني قال لا أنا ما عنديش كتير وشوية، أنا عندي طبيعة النوم شكلها دي تمام. الروايه بتاعت فكانت تسقط رؤوسهم على صدورهم شكلهم ان هم ايه قاعدين تمام. فبناء عليه ان هو قاعد خلاص متمكن بهذا المخرج، يبقى هنا استعاض عن اليقظه برباط اخر وثقل في كسر على ما قاعد بتقله على مقعدته فحبس المخرج خلاص، يبقى هو كده مطمن في حاجه راحت في حاجه برضه في مكانها تمام. وبعدين تاخد بقى من طرائق مذهب الامام الشافعي رحمه الله بقى يفرق بين الراجل بقى اللي وازن وطبيعيين كده وراجل نحيف وسيف وفيوع، يقول لك ما الرفيع ده معظم فالمخرج بعيد عن الارض، انما الراجل اللي وازن يعني صابت نفسه الكلام ده تمام. فهنا مع اعتبار المظنه هنفرق بين الايه القليل والكثير وبين المتمكن والمطلع تمام. كل الكلام ده كويس لحد كده، لكن احنا شفنا ليه صلى الله عليه وسلم الذي ذهب به مالك رحمه الله تعالى ومن وفقه تذكر شيخ الالباني رحمه الله كثير من المحققين من المعاصرين يعني بيقولوا ان النوم حدث في نفسه بناء على ايه؟ حديث طارق ابن حديث صفوان بن عفان المرادي هو بيشرح في ايه؟ في امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع كفافنا ثلاثه ايام بلياليهن الا من جلاله لكن من غائط وبول ونوم تمام. فسوى بين النوم وبين البول والغائط الذي هو احدث بنفسه للاجماع تمام. ولعموم قول النبي من نام فليتوضا، نقول له كيف يسلم لكم هذا العموم في قوله ونوم وده مطلق، وقوله من نام فليتوضا فهو منقطع، بتستدل بايه؟ بعموم القول او باطلاق النوم، يبقى انت بتستدل بالاطلاق او بالعموم وهو بيستدل بقيود ثانيه، يبقى انت عشان يحسب لك مثلا لازم ترد على القيود دي تمام؟ قال الاول هنرد على اللي بيقول القاعد واللي مش قاعد، عندنا ادله فيضعون جنوبهم تحت الساحل. تمام؟ فخرج كانت دي هيئة الجنوبي، لأن الصحابة صح منهم أنهم كانوا يضعون جنوبهم، تمام؟ دي مسألة ثانية بقى، مسألة القلة والكثرة، يقول هذا لا تطبق لك، يعني أضبطها منين؟ ننام كتير ونام شوية، واحد الشوية بتاعه ساعتين ثلاثة، هو طبيعي بينام 14 ساعة في الدقيقة، تمام؟ فالشوية بتاعته ساعتين ثلاثة، الثاني الشوية بتاعته نص دقيقة، لأنه هو حياته كلها النوم فيها 14 ساعة في اليوم بحاله. فهنا حته قليل وكثير ضبطها مش في القلب اللي هو يدرك ذمه المكلف من ايه؟ من عهده الحكم الشرعي. هنعمل ايه؟ قال لك كل الحاجات دي كلها الفريق ده بيرد على الفريق ده والفريق ده بيرد على الفريق ده، فده صفقان. اسلام ده ايه؟ عيونك الحلم. اسلام ده هنا ايه دلوقتي؟ اسلام ده القول بايه؟ بحمل مطلق النوم على اطلاقه، تمام؟ وتسويه النبي صلى الله عليه وسلم له بينه له بالبول والغائط ولإطلاق قوله والنعمة فليتوضأ. طيب هنا دلوقتي هنعمل ايه في الجواب الثاني؟ قال لك ده محمول على انهم لم يكونوا ينامون النوم الذي هو النوم، هو النوم ده نوع من انواع قطع الادراك، استغراق الانسان في النوم ينقطع ادراكه به، فاشبه الجنون واشبه السكر المجمع على نحو الجنون بهما والمجنون، منطقة بلوغ الإجماع ليه؟ لانقطاع الإدراك، والمستكران منطقة بلوغ الإجماع ليه وهنسله؟ لانقطاع الإدراك، خلاص بقى النوم شديد لهما بهذه الجهة، بل معايا النص أو الدليل والقياس مع بعض، قياسه على الجنون وقياسه على السكر والإغماء كذلك، برضه مجمع عليه، تمام؟ لكن في طبعا فرق والفرق غير مؤثر، احنا بنقول المجنون اذا ربي لم يتنبه يقوم عليه اذا ربي لم يتنبه، والنائم اذا ربي يتنبه، ماشي فكان ماذا؟ فكان يفرق بين الجنون وبين النوم، بين الجنون وبين الاغماء على راس مفهوم الفرق ده بتكلم في سد التاثير، نبي يتنبه او ربي لم يتنبه، في الحالتين ما نبيش، فهو زي الواحد انا بتكلم في حيث لا ننبه، ايه ده؟ ده انا لما شبع وده امي عليه لحد ما ربنا فوقه وده كان لحد ما عقل ربنا تاني في ده 4-3 حالات دي، هو ان انا ما دخلتش كده بقى استنوا ولا لا؟ انا شبع عليكم، انا بص الحته دي كلهم زي بعض في انقطاع الادراك ولا يحصل تبديل، لا من عندي ولا من عند ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ فبناء عليه يسلمني والله اعلى واعلم بالصواب، تمام؟ القول بان النوم حدث في نفسي وبناء عليه. ضابط في الحدث وللأمانة العلمية هذا ضابط في مواضع أمن، يعني ما خدتوش من حد بس من خلال الدراسة، تمام؟ أكان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره، ما كان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره، نقد البول في خلاف اهل العلم، لا لما يتبول قد ايه يلتقط بوله؟ يلتقط الوضوء عفوا، ها؟ لما يتبول بكم قطره؟ بكم قطره؟ بكم لتر؟ قد ايه يتبول الناس منتقط؟ بفتره، انسان سليم مش انسان مهووس، تمام؟ خرج القطره خروجا طبيعيا من غير حاله مرضيه ولا عصر ولا وسواس ولا شرب جماعي يوم ده، تمام؟ تبول قطره خلاص نقد الوضوء. خرج منه الريح بمقدار يعني هذه القدره، وهو ممكن كذلك انها ريح من يشكل اشياء تشكل عليه انتقض وضوءه، تمام؟ جن عبده ولو للحظه انتقض وضوءه، اغمي عليه ولو للحظه بانقطاع الادراك انتقض وضوءه، سكر ذال عقله ولو للحظه انتقض وضوءه، فما كان حدثا في نفسه تمام لم يفرق بين قليله وكثيره. فبنقول الاشبه من كلام اهل العلم والله اعلم واعلم بالصواب من سمعت ومن رجحه الشيخ الالباني رحمه الله قد ايه؟ ان النوم حدث في نفسي، وبناء عليه لو فرق بين القليل والكثير وبين المضاجع وبين المنكر، نعم. في الحديث نكم الغائط ونوم وبول، هنا الدلاله دلاله اختراق؟ نعم. دلاله اختراق؟ لا دلاله اختراق. مشكلة. التسويه في الحكم. التسويه في الحكم. لكن من غائط وبول ونوم. تمام؟ ما حدش بينزع انه بينقل، وانا بقول لك وبينزع وبينزع في قدر الانقاذ وهيئته وصفته، وانا بلاقيك من ناقض ولا لا؟ انا بلاقيك انه ماضينا ولا حاجه في نفسي، انت كده معايا بتستدل بهذه الدلاله ولا تنازعني فيه، واضح الامر؟ وليس المشاهد لا الاقتران. ما هي بالنسبه انا وانت ماما اقتران في الجزء ده في المثال ده مش القاعده. ما احنا قلنا اهو قلنا وان التسويه فيه اياه بين كذا وكذا تمام. كده لو فرق بين الخلوق كتير فيحمل بقى اللي هو كانوا كل دول كلهم مش فاهمين اصلا بنسميها بقى ليه مقدمات النوم اللي هو النعاس والإرفاء تمام كده. وهذا في حق من كل البحث ده في حق مين؟ في حق خليل النبي صلى الله عليه وسلم من احدهم. اما النبي اللي هو مغيب ناقض قبل المحيطة تمام؟ النبي محمد نومه هو ناقض الوضوء. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد انا نسالك عن اشياء لا يعلمها الا نبي او رجل او رجل. فقال سلم قالوا ما ايه النبي؟ ايه العلامه الادليه الخلقيه اللي تميز النبي عن اي حد ثاني؟ قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. يبقى مع نومه لراحه بدنه لا ينقطع تضحك. تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا صلاه. نستفيد من ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وإمامه وسرق في النوم أنه لا ينقطع إدراكه صلى الله عليه وسلم لاتصاله بالملائكة الأعلى. ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا. كانت رؤيا الأنبياء وحيا. إنما رؤيا الأنبياء ممكن أرغاص أحلامهم ونحن بتأويل الأحلام بعالمين. ممكن يكون مما يحدث المرء نفسه. ممكن يكون حديث شيطان. أما أنبياء الله عز وجل فلا سلطان للشيطان عليهم. فاستلف منهم الأنبياء من تسليط الشيطان ومن مظنة خروج الحدث إلا بيقين تمام. ولذلك أدلة كثيرة جدا جدا يا عائشة إنه تنام عنها ولا ينام قلبي. وحديث عبد الله بن عباس قال بكت عند خالتي ميمونة ليلتين. النبي وسد راح ينام عند خالته وسد. قال سلام النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة. ها وانت في طول الوسادة وانت في عرضها خد الطلب. فالنبي نام كده ومراته نايمة كده خلاص استغراق المخدة ما عادش يبقى فيها حمار نايمة فعرض الوسادة يعني شوية صغيرة فنام عامل قائمة معاهم كده. فنام النبي وخالاتي في طول الوسادة ونمت أنا في عرضها تمام. فنام النبي حتى نفخ وكان إذا نام نفخ لما عرف إنه خلاص راح في النوم يوم يطلع صوت مش عارف صوته واضح جدا متلاعب في أنام خالص كده ثم قام فصلى ولم يتوضا تمام كده. هذا بيقول في ادراك المريء بالنوم او انقطاع ادراك المريء بالنوم ما بيحصلش تمام. او على اسوء الاحوال نحمله على غالب احواله صلى الله عليه وسلم ان نزعنا من هذا الفرق. فشان دي كلها بتدل ان في المرات دي كلها نوم لا يتضرر به ادراك ويؤيده انه لا ينقطع خالص. رؤيا الانبياء واحد يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصبر. أول ما بدي به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت بها فلق السنة. حاولش أسئلتنا أحسن عشان نقع في الكتاب. طيب بيقول وقال الشافعي رحمه الله ده لسه احنا بنقول وجهه هو أن الأحاديث الواردة من اتفاق الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضا مقيد بما ورد أن النوم الذي ينتقل به الوضوء هو نوم المضطر. وقد روي من طرق متعددة والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة. حق لو سلم وفي ذلك تمارين مذاهب استوفاها أو استوفيناها بمسك الكتاب شرح بلوغ المرام واستوفاها الماتن صاحب الماتن يعني وأن اللفظة دي وضع لها مأخذ لغوي في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار بقوات الشرح وذكر أن الحديث مختلفة وتخليدها وتوضيح ما هو الراجح. يبقى احنا نقول هنا ما اختاره المصنف من قيد الاتجاع وغيره من قيد الاتجاع وما اختاره غيره من قيد القلة والكثرة بناء على قولهم أن النوم مضيئة للحدث. فإذا قلنا أن النوم حدث في نفسه فلا حاجة إلى هذه التحقيقة. فما كان حدث في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره. يقول قال الشافعي رحمه الله عشان يعرف مذهب النوم النوم لا ينقل الوضوء الا نوما ممكن مقعدته الا نوما ممكن مقعدته. وقد قال ابو حنيفه رحمه الله لو نام قائما او قاعدا او ساجدا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا او متكئا يعني مزوجة كمان على كلام الشافعي رحمه الله كانت مزوجة. يبين لنا ان لا خلاف يؤكد في مساله النقد بالنوم ولا خلاف فين. فهل هو مضينا ولا حدث؟ هو كان مضينا يعني في هيئه النوم وقرض المده في النوم. بعد كده من النواقض التي جعلتها في الكتاب اكل لحم ابنه تمام. والوجه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان التقي له ان اتوضا من لحوم ابنه قال نعم. ان اتوضا من لحوم ابنه قال نعم. وهو في الصحيح من حديث دليل بن سمره وقد روي ايضا من طريق غيره تمام. واحنا نقول هنا فائده فيما يتعلق بمذهب الشوكاني رحمه الله اكل لحم الابل خاصه خلافا لما في النيل يعني كلام في النيل اكثر من كلام كده تمام. خلافا لما في النيل من القول بان اكل ما مسته النار ناقل على العموم ولا قول شاذ اختيار في نيل الاوطار بان ما مسته النار ناقل باتفاق ناقل بلا قيد يعني سواء كان لحم ابل لحم غنم لحم دجاج لحم كذا تمام ناقل بلا قيد نقول هذا قول شاذ. ليه؟ هنشوف الاجماع في المساله في الوطن لان الاكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء اجماعا حكاه الترمذي رحمه الله الدارمي صاحب السنن وابن المنذر في الاوسط وابن حبيره الحنبلي والكساني الحنفي وابن رشد المالكي وابن قدامه الحنبلي والنووي الشافعي والصنعاني الشوكاني تمام. حكوا الاجماع على نقض الوضوء عفوا على ايه على الاكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار هذا القول اما منسوخ بمره يعني لا يشرع الوضوء مما مست النار او منسوخ وجوبه دون مشروعيته في الجمله. يبقى النسخ الوجوب وهنا يبقى الاجماع محمول على ايه؟ على وجوب الوضوء مما مست النار وكونه ناقضا ده منسوخ لدلاله الاجماع على النسخ سبب الاجماع ما ينسخش الاجماع يدل على النسخ. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ تمام. الاجماع لا ينسخ انما هو مبين من النسخ الاجماع مبين فقط تمام كده. عشان احنا بنكتب بتمر علينا كتير في الشغل عشان نبقى فاهمين خالص بقى دي دينا واللي هنا في شغل المسائل الفقهيه بتتكرر معانا كتير ويبقى ليها قاعده مضطرده واحنا بنتكلم. قلنا الاجماع لا ينسخ هو لا ينسخ ولا ينسخ تمام. لان النسخ متعلق بزمن النبوه الواحد النسخ اصلا متعلق بزمن النبوه. الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاه النبي يبقى ان هذا الهدى فاصل. انما الاجماع ممكن يكشف لنا الحكم ده على الاحكام ولا على النسخ بس ده شغل تاني. فقلنا الاجماع اللي حكاه غير واحد من اهل العلم اللي عمل ده فيما يتعلق بما مست النار من المأكولات ان هو مش واجب يبقى الوجوب نسخ قولا واحدا. وهل بقت المشروعيه للاستحباب ولا لا؟ من مفردات اختيارات شيخ الاسلام رحمه الله تعالى التي خالفت الجمهور انه قال بمشروعيه الوضوء مما مست النار قال وانما نسخ الوجوب وباقى الجواز او المشروعيه يعني يسح الوضوء مما مست النار ده ترش الاسلام ولا نوقف عليه من قبل كثيرين مش معنى. فبيقول هنا ان الاكل لحم الابل خاصه وهذا ما استقر عليه اختيار الشافعي رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب اليه في اول كتبه ككتاب نيل الاوتار بقوله وجوب الوضوء مما مست النار او ان الاكل ما مست النار ناقض للوضوء على العموم سواء كان لحم الابل او غنم عفوا ناخذ عن العموم الا لحم الغنم هو طلع بالعكس تمام. فهمنا هذا الشيطان كان في مراحل ولا لسه؟ طيب بيقول بقى في اكل لحم الابل وابو ايه لما قيل له انا توضا من لحوم الابل قال نعم تمام. وهذه الروايه ليست قويه في الاكل بايه؟ بالوضوء ليست قويه لان هنا دلوقتي في معكرات على صفاء الامر للوجوب مش احنا قلنا ظاهر الامر هو على الراجع وفي مساله فيها معترض اصولي بين علماء. لكن حتى عند قول الاكثرين ان ظاهر الامر الوجوب قد لا يخشى لنا ذلك في بعض الصيغ ظاهر الامر الوجوب ده في سبيل الطاعه لكن في خلاف التفاصيل. الامر الوارد على سؤال سائل كان نواب يسمع ولا في اشكاليه في الحته تمام زي ما بنقول ان هي الاستدلال بهذه الوارد ان القوه في مكان لما في روايه اكثر منها بيقول توضؤوا لحوم الابل ولا توضؤوا لحوم الغنم من غير سؤال سابق. توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم من غير سؤال سابق خالص يبقى ابتداء تشريع وده امر ظاهره الوجوب ما لم تاتي قرينه تصريفه الى الاستدلال فكده بيسلم الايه؟ الكلام ده تمام؟ بيقول وهو صحيح في حديث النبي الإنسان وراه وقربوه أيضا من طريق غيره وذهب الأكثرون من الفقهاء وأهل العلم إلى أنه أي أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما فسد النهر تمام؟ منها حديث جابر عند مسلم كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار اخر الامرين من رسول الله طبعا كان الصحابه يقولون من امر رسول الله الاخر فالاخر كان اخر الامرين من رسول الله ترك او اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار حصل مناظره لطيفه بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وبين أبي هريرة لما روى أبو هريرة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسك الحمام فقال أبو هريرة عن عباس كما قال أفلا نتوضأ من الحميم أفلا نتوضأ من الحميم والسؤال بيعني معنى إيه هو إحنا مش هنتوضأ من الحمام فهل هيجزاني بعد ما توضأ من الحمام يكون تنسخ النار لأنها أبرر بقى فرسعة هاخد وضأ تاني تمام فهنا أقول أفلا مش هنتوضأ من الماء السخنة تمام يبقى زيت قولي كده او افلا نتوضا من الحميم بناء على قولك طالما انت قلت لي توضا مش انا بقول لك بقول لك منك ولذلك ابو هريره رضي الله تعالى عنه يعني انكر على ابن عباس هذا ايه هذا التعليل وقال يا ابن اخي اذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضل دوله بدوله فالعقليه يقول لنا وقد ذهب الى انتقاض الوضوء باكل لحوم الابل احمد بن محمد والله اسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى رحمه الله وابن المنذر ابن المنذر من فقهاء الشافعيه المحدثين وابن خزيمه رحمه الله والبياقي رحمه الله برضو ذهاب الشافعي وحكي عن اصحاب الحديث رحمه الله وعن جماعات من الصحابه كما قال ابو النووي رحمه الله جميعا قال البياقي رحمه الله حكي عن بعض اصحابنا عن الشافعي او حكى عن بعض اصحابنا عن الشافعي رحمه الله انه قال ان صح الحديث في لحوم الابل قلت ان صح عن نقع زي كده قوي الامام الشافعي دايما بيعلق القول على صحه الحديث الوارد فيه يعني بقول انا بنظر من خلال الادله وطرق الوارد فيه لكن الله اعلم بما فان كان كان كان كان يقول بعض اصحاب الشافعي يعني يعلم عنهم الشيخ نعم بهافي الشافعي بيقول يعني اذا صح الحديث ففي حكم الابل يعني حكم الوضوء قلت به قال البيهقي رحمه الله قد صح في حديثان قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمره وحديث البراء رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله قال في قول جابر بن الله تعالى غير شان الدولي له الدولي التوحيد الدين المحدث من دين اما لحم الابل فالامر فيه اشد لم يقل به احد من فقهاء الصحابه والتابعين ولا سبيل الى الحكم بنفسه فلذلك لم يقل به من يرجو عليه التخليد من المفرعين في الحنفيه وكتب المختار جدا في الهند تمام والشافعيه والهرم ويقول وقال به احمد محمد واسحاق رحمه الله وعندي انه ينبغي ان يعتقد ان يعتقد فيه الانسان انت هتطلب الوضوء ليه؟ ده كلام يعني ايه اللي جوه واللي بره وده بيحصل احيانا لما نشوف صوره في مذهب الظهير او صوره في من يحوم حول المذهب الظهير في بعض الاماكن الاسلام ضروري فيه قوي تلاقيه احيانا بتنشف كده وبيبقى خايف ده من قدرة التطور على الله وعلم علمه مش بيعمل كده عشان جبان ولا عشان مش مالي ايده قوي لما سلف بيحاول يأمن نفسه يعني ايه؟ انا مش خسران حاجة لما هاكل لحم ايه بيبقى موضوع انا رحت فين؟ يعني اذا كان الوضوء سليم فالامور على الوضوء مطلقة المسألة سهلة ما عنديش مشكلة فده يعني نظام لك يبقى الله يبقى الجمهور لكن بيمر دلوقتي اما ان تثبت واما ان تنفي وقال طه ابن القيم رحمه الله في اعلان الواقعين في اثبات النقد به لاكل لحم الابل ولذلك ينطق على الفرع على انه ناقض ولو كان مين مين على خلاف اللفظه المشهوره او اللي خطا انا تعلمت نقد هذه اللفظه من الدكتور محمد سعيد الرسول حفظه الله تعالى مع شديد مخالفتنا له في كثير من الرسائل التي لم تحصل كثره ومع ذلك الحق يوسف الاهل مش هتعرف تقول له هنا ولا عليه يعني ما سمعت واحد يربطها هذا الضبط غلط. تمام؟ يقول ني وليس ني ني لأن ده ملوش أصلا وجه عربية خالص. ني ني في تشديد الإيه؟ يعني يقول ني فقط. تمام كده؟ يبقى أهل لاحظ الإبل ولو ني أني. تمام؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أطال أنت فلسفيه جدا أو الكلام. هنا بقى الشيخ العلامة صديق حسن خان رحمه الله يقول أقول الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء. تمام؟ الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء وحديث النقض من الصحة لمكان يعرفه من يعرف هذا الشخص. يعرفه من يعرف هذا الشخص. شيخ الإسلام تقريبا يبتدي إلى نوع قرب من معرفة الحكمة الإلهية في تشريع الإيه؟ الوضوء من لحم الإبل. قال لأن الإبل فيها قوة غضبية لكثرة ملامستها للجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاصر الإبل إنها مقتدرة أن تسكنها الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ذروة كل سلام جن شيطان فامتهنوها يعني ادعيها. تمام؟ فده طبيعة. فهي بقول الملابسة مع الجن والشياطين بتخلي الإبل تكتسب قوة غضبية ومن أكلها تأثر بها. عشان كده النبي في صحيح مسلم يقول الجفوة والغلظة بخير في الفدادين أهل الإبل. الجفوة والغلظة في الفدادين أهل الإبل والرأفة والرحمة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الخيل. بس بيه عشر الحيوان بتأثر في نوع التأثر. تمام؟ فتاخد يعني رعاة الإبل ملاط شداد صار الغنم بلو طويل كده وهادي يعني ما فيش نفسي ليه الغنم ده تنضرب فلازم يكون له طويل. عشان كده النبي في الحمد الحديث يقول إن شر الرعاء الحمق إن شر الرعاء الحمق كلما أغضبته شاة حطمها شاة وقعها في الأرض. طب ما تبقاش هتطلع حاجة طول بلد البلد لها سياسة خاصة. عشان كده النبي يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا أنت؟ قال أنا كنت أرعاها على خراديطة لمكة. يعني خراديطة أجرة أجرة اسم عملة مش خراديط دي خراديط الأرض لا خراديط الصرف اللي هي. تمام؟ فليه ربنا سبحانه وتعالى العلماء يقول بقى في كتاب التربية النفسية ليه النبي يرعى الغنم؟ عشان إحنا نجنب المدينة وضع الأمر وإحنا ما بنستطيعش على الأمر فلازم ربنا يضرب الأنبياء في هذه الحيوانات التي لا تنضبط فيتعود على الناس تروح في ناحيات بعيدة يذكر عليها وتطبطب عليها بالراحة. ولذلك كل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يعني ربنا نضربه بالتدريب ده وده تدريب عملي عشان تتعلم عن الخلق والأشكال. كذلك تجد الرجل واعي الغنم دايما بيخلو بملك في السماء والارض والجبال والمراعي والانهار والخلوه والوحده بيبقى في معلومات تربيه نفسيه. مش انسان دايما انسان المدني اللي عنده حاجات كده فايدها كتير واخد بالك ازاي؟ يقول من اراد الاطلاع على مناهج العلماء وادلتهم في هذه المساله فهي مستوفاه في مؤلفات الشيخ العلامه البنين الشوكاني رحمه الله. برضو قلنا دلوقتي من الأشياء التي لم يذكرها في النواقض وحددتها فيما بعد أن أجمعت الأمة على اتخاذ الوضوء بالجنون والإدمان. تمام؟ أجمعت الأمة على اتخاذ الوضوء بالجنون والإدمان. ده نقل النووي رحمه الله. ولقد أخذ من ألفاظ الإجماع والحكاية اتفقوا على أن توالي العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء قل أبدتها. اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء قل أبدتها. حكاه النووي ونقله الشوكاني وكذا حكاه ابن جيم أو نقله ابن جيم المصري الحنفي إلا خلافا عن الظاهرية إلا خلافا من الظاهرية وظاهر أنهم لا يرتد بهم فيما كان مستنده من النظر. يعني الإشكالية اللي حتبينها كل شوية يعني دلوقتي لا كل الفقهاء المعنيين في جنب والظاهرين وحدهم في جنب هل يعتد بخلافهم سلبا وإيجابا يعني تستنى يقول واه أو لا ولا ما تبيتش لو قال واه أو لا. بعض أهل العلم يعني بلغ جدا في عد الظاهرية فرقة من الفرق الأصل مش من فرق أهل السنة فقط مش من طوائف أهل السنة دول زي من الشيعة والجعفرية ده الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تدريس الفيس وده طبعا معاصر عليه مش مقبول منه كلام ده ليه؟ هو طبعا كل كثرة الشذوذ ده نتيجة في الجزئيات، ما هو مخرج يجي بيفكر معاك كل بساطة، تمام؟ وبعض الناس لا، لابد من اعتبار السنة الظاهرية كل سنة وإيجاب في مسائل الإجماع، يبقى عشان تقول آه لازم يقولوا آه، عشان تقول الموجود مع صريح أو ما وعدتهم خلف. لكن مثلا الأشفى فيها وسط ودفاع في الأصوليين كتير بيتكلموا فيها كتير، ومرة أو مرة الأحكام طالب دماغه راحت في حيصة في مذهب وسط في مسألة، بيقولوا إذا كانت المسألة مستندها النقل فهم أول الأصل، إذا كانت المسألة مستندها الدليل النصي فهم أول الأصل وسعلوه في حكم المسألة، وإن كان مستندها النظر والاجتهاد يبقى مالهمش لازم، أصلا لا يأخذونها بالقياس، يبقى طلعوا من ضرعهم. تمام، كانت المسألة مستندها الرأي والنظر والقياس وهم ده مش شغلهم بقى، كنتوا تردوا أو ثلاثة مش فارقة معانا. تمام، فأنا معاك إنه الإجماع مع مخالفتين زي مسألة تانية. تمام؟ طب يا شيخنا، هو هنا شيخنا بيقول الإمام أحمد بن حنبل قال انتقاد الوضوء، الشافعي عن انتقاد الوضوء. لا الشافعي، إذا صح الحديث. إذا صح. أصل هو بعد ما بيقول كل أسامي دي بيقول وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينتقد. من الأكثرون؟ من الأكثرون الشافعي نفسه، لما تيجي تشوف مذهب الشافعي إنه ناقض ولا لا مش ناقض، ولو صح الحديث كله. إنما إيه فرصته عندك؟ مش ناقض. مالك؟ مش ناقض. عنيفة؟ مش ناقض. طريفة؟ في أهل الحديث مش ناقض. دول أكثرون. نعم. الجملة بتاعت قالت الحكمة وأما نحن نجيب أم فيها شك في الجملة بقى لم يكن بي أحد من فقهاء الصحابة والتابعين. نعم. لا هو دلوقتي لا مفيش تصريح بالنقد في المساله دي. تمام، وانا مش لازم استدل على مذاهب الفقهاء بالتصريح الخام، هو بيعمل بيه ايه؟ يعني طريقه العمليه التعامل مع ناس بتعمل ايه؟ بيعمل بيه ايه؟ يعني مش منصوص عليه في مساله النقد او النقد. تمام، والا فالامام النووي رحمه الله تعالى بيقول ان هو قد روي عن كثير عن طائفه من الصحابه والتابعين. تمام، قال وأما حمل الوضوء في حديث توضأ من لحوم الإبل، وأما حمل الوضوء على غسل اليد فالواجب علينا ردا على هذا الحمل حمل ألفاظ الشرع على الحقائق الشرعية. وأنت بتقول لي الوضوء ممكن يمشي في اللغة بمعنى الغسل والنظافة، فأي كانت لحمة الإبل في كده أنت كده توضيه لغة تانية. أيوة، بس ربنا بعث لنا محمد بن عبد الله مش سيجاوي، نتكلم بمسائل تتعلق بالشريعة مش باللغة المتبرعة على الشريعة، فلازم تفهم المسائل دي. وعشان كده نقول إذا تعارض معناهما أو إذا أطلق الشرع لفظا المفروض نقول أنت أصدق إيه في الكلام ده؟ أنت بتتكلم كنبي ولا كمحقق لغوي؟ ده أنا بتكلم كنبي أمر وأنهى وأنكر إلى الله، إذا أنت لغتك الشرعية هي المقدمة. تمام، إلا إذا كان عندي قرينة تنزلها من الشرعية من تحت شوية في اللغوية، ما هي دي اسمها حقائق. اللفظ لها أكثر من حقيقة، في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية وفي حقيقة عرفية، وأحيانا تتعارض الحقائق مع بعضها، يعني ممكن يشكلوا في اتجاه واحد أو اثنين منهم في اتجاه واحد، تتفق الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية، أو العرفية مع الشرعية، ماشي على الأخر. طب لما يختلف هو كان فين؟ لابد من ترتيب الأقوى والأنحياء أو تأخير الأقل، أنه الأقوى بالترتيب الشرعية رقم واحد. وبعدين الخلاف بقى في مين يمتلي المركز الثاني؟ هل العرفية تقدم على اللغوية ولا اللغوية تقدم على العرفية؟ الجمهور على الثاني. الجمهور على الثاني يعني إيه؟ إذا تعارضت الحقائق، دي مسائل أصولية خدها في السكة، أنت ممكن ما تجعلهاش تاني. بنقول دلوقتي إذا تعارضت الحقائق ثلاثة شرعية لغوية عرفية، أيوة يقدم الشرعية تقدم قبل الوحيدة، ثم اختلفوا في ما يكون بعدها اللي هي رقم اثنين اللغوية ولا العرفية. الجمهور على تقديم اللغوية. تمام، الجمهور على تقديم اللغوية، الحنفية على تقديم العرفية. تمام، لكن هذا في العموم عند التفاصيل ممكن نلاقي متعامل داخلين، ممكن نلاقي الجمهور اللي بيقدموا الحقيقة اللغوية بيقدموا أحيانا الحقيقة العرفية لاعتبارات أخرى، لكن لسلامة الكلام كده أحكام عامة يبقى واحد اثنين ثلاثة شرعية لغوية عرفية. وهنا بيجي الشرطين واحد مبطل أو يقول هنا أما حمل الوضوء على غسل اليد يبقى ده ترجمة لغوية ولا شرعية؟ يعني النبي يقول توضأوا يعني سيبوا فقط من غير الصفة المشروعة المعروفة بالنية وبالشروط بتاعتها. ها، ده الأصل لما يقول طفل يتكلم بلغة الشرع ولا إيه؟ يقول أما حمل الوضوء على غسل اليد فالواجب علينا حمل الفرض الشامل على الحقائق الشرعية إن وجدت. يعني لو الشرع عمل ترجمة للنظرة في منظور الشرع هو ده الأصل عنه وهي هنا موجودة، فإنه في لسان الشارع وأهل عصره لغسل، يعني يطلق هذا اللفظ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل يد فقط عن صفة معروفة، ولن يصح منها حديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء. في حديث هو ينسي يعني بك يغسل إيده قبل الطعام وبعده، لكن هذا لا يصح منها شيء. يقول من جملة المواقف التي يعدها القلب يعني خروج القلب، تمام؟ ترك الوضوء من مسة النار، تمام؟ لكن مسألة ما مسة النار دي مسألة، ومسألة لحم دي مسألة ثانية، ده موضوع ثاني وحاجة ثانية. هو الناس الطبيعي بياكلوا لحم الأرنب يعني إذا كلاتهم عم يعضهم، الطبيعي الناس بياكلوا اللحم مشوي أو مسلوق. اللي كان حضرتك عندك في حفلة التمرين شو اكتشفوا الكفتة اللي إيه هو؟ ما احنا قلنا الجمهور على الاستحباب وكلامهم مردود، احنا قلنا الحديث ظاهر في المسألة والخلاصة وابن القيم صلى وقال وقال وكده، والحق أن أكل لحم الإبل النار. أنا على أعرابي يعني أنا معاه ولا إيه؟ ولا انت عليا ايه؟ مالي من اكثرون لا يأكلون، انا مالي من اكثرون لا، انا بينهم بالله خلاص ناخد ويبت مع بعض. والقيء قال وجهه يعني وجه رفض الوجود بالقيء ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قاها فتوضا، ده امر نفاذ. قال اخرجه احمد رحمه الله واهل السنن رحمه الله وده السنة. قال الترمذي رحمه الله وأصح شيء في الباب وصححه ابن وليس فيه ما يفضح في الاعتداد به ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال من أصابه قيء أو رعاف، القيء معروف يسمى السفر أخذ رجع، تمام؟ الرعاف معروف لو نزيف الأنف خاصة دم الجنس من المناخير يعني، أو رعاف أو قلص، القلص اللي هو حالي رجع يعني جاب حاجه بس كده اقل من اللي فهمه طبعا تبقى وجاب منه شويه حاجات وخلاص طفاها او بلعها، المهم ان هو حصل فين بقى موجودش كان اسمه قلص، تمام؟ فهنا نقول في الحديث اللي في اسلامي قال يعني من اصابه قيء او رعاف او قلص او مذي فلينصرف يعني من صلاته يطلع يعني فليتوضا. وفي اسناد اسماعيل بن عياش وفي المقال، تمام؟ وابن اسماعيل بن عياش مشهور ممكن يجي في وقت كتير جدا بره الكتاب او جوه بيقول ان هو شامي ضعيف الروايه الا في اهل بلده، فان روى عن الشاميين فلم يستعد. قال وفي الباب في يعني في المساله دي باب النقد للقلب، وفي الباب عن جماعه من الصحابه مرويات قريبه من كده، والمجموع كل الكلام على بعضه ينتهي للاستدلال به. وقد ذهب الى ذلك ابو حنيفه رحمه الله واصحابه رحمه الله، وذهب الشافعي رحمه الله واصحابه الى انه غير ناقد. ويجمع حديث الوضوء من الخير ان المراد غسل اليدين، ولا ينفع ان الحقيقه الشرعيه مقدمه لها مش كده بس، قالوا حاجه ثانيه قالوا ان هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يقتضي الوجوب الا بقرينتين، الفعل المجرد من النبي لا يقتضي الوجوب الا بقرينه اخرى فغايته الاستحباب. هذا مما استدل به القائلون معاه النقد بالقيم. طبعا نفس القيم القانون ده موضوع ثاني، اكثر اهل العلم بل حتى بعضهم مش معنى ان القيم نجس، خاصه ما استحال منه استحال يعني خلاص ما بقاش اكل زي ما قلت، لان انت بتاكل حاجات مع بعضها ركعتها زي ما هي رجع زي ما هي، لا الكلام ده هنا قريب، انما تحول بقى خلاص عباره عن خلطويطه وراحتها كريهه يقولون طعام مستحاله اشكال طاقه زي هو عايز جدا، فاكيد تاني بعد كده نزل الرائحه وكرامه الرائحه وشكل المنظر القبيح عايز نجاسه اكثر من كده، فالاكثرون عدوا بعضهم اجماعا ان ما تغير منه كان بمنزله القلب، فالطعام تغير وامتنع فان صار كالقلب كالطاقه. مش ده موضوع، مش ده موضوع. احنا بنتكلم في نقض الوضوء به، عندنا كلام نجاسه خالص. بيقول وذهب الشافعي رحمه الله واصحابه رحمهم الله الى انه غير ناقض. واحلوا عن حديث الوضوء من القيم بان المراد بها غسل اليدين وعلاه، وطبعا المستدل كده هنرد الى الحقيقه الشرعيه المقدمه عن الحقيقه الورد، تمام. لكن لم يرد فيه امر يسلم، لم يرد فيه امر افعلوا توضؤوا، لم يرد فيه امر يسلم من النقاش يعني، تمام. انما الورد يمكن نزع الفعل، فاحنا بنناقش بقى في قاعده الاستدلال بافعال النبي صلى الله عليه وسلم المجرده على حكم من الاحكام، هل تقتضي الوجوب، هل تقتضي الاستحباب، هل نتوقف فيها، وده موضع كل عرض عند الاصوليين. والاشهر والله اعلم واعلم بالصواب قول من قال ان افعال النبي مجرده، تمام، يعني لا تقتضي الا الاستحباب فقط. فانا مش انا مش بنكر ان انا لو تقيأت ان اتوضا على سبيل الاستحباب انا لا في الاحكام، عايز دليل الاحكام مفرد بره القصه، والفعل المجرد لا يسلم للدلاله على الاحكام. واضح ولا لا؟ هنا بيقول وفي الحجة البالغة قال إبراهيم رحمه الله بالوضوء من النخل، بالوضوء من الدم السائل من الجراحات والقيء الكثير يسميه حنابلة الفاحش، والحسن رحمه الله بالوضوء من الطهارة يعني واحد متوضي ثم ضحك حتى خرج الصوت عليه خصوصا في الصلاة، قالوا يعتقد الوضوء في صلاة النخل، تمام. وذكرت يعني فيها مشاكل احنا محتاجين نتكلم عليها بسرعه لانها مش محتاجه كلام كتير. والحسن رحمه الله الوضوء بالقهقهه من القهقهه في الصلاه ولم يقل بذلك اخرون، وفي كل ذلك حديث لم يجمع اهل المعرفه في الحديث على تحقيقه، تمام. والاصح في هذا ان من احتاط فقد استبرا لدينه وعلمه، ومن لا فلا سبيل عليه في صراط الشريعة، تمام. بعد ذلك تحس ان في تردد في المساله، وليه ده من باب الانسان رحمه الله امراه عرفت طلب نفسه، مش كل الكره زرعت وصاب لها بقى مش معنى وتقعد تقول بايلوني وبايعوني، الموضوع صعب جدا. ليس من الفقه ان تحمل الناس على مذهبك، من درجه الفقيه فعلا ما تمشيش الناس الاولي، لا لا انت بتطرح اكوانك والمسألة لا يجمع ولا نص يرفع النزاع، خلاص الصلي يتكلم يتكلم طالما في دائرة خلاف أهل العلم، يبقى أنت راجل سيرتك واسع ومنهج وكده، ومسألة يا حبايبي وليه؟ ده في خلاف العمل يعني أنت تطبقه في شيء معين، تمام؟ إنما إحنا رجعنا كذا وهذا الدليل اللي تشوف الخلاف ده وجع قلب، أنت راجل فاضي إنما أوتيت من قبل الفراغ، لو أنت مشغول بتاعك ربنا مش هتحط شكل قدام وشك وشك، تمام؟ بقول له أنا عايز بأي قيمة، قالوا تعالى هيدا واستطر هو بقى وابا ودينا وانا ابدا ما عدياش انت فاضي خالف لو لازم، تمام. انما في بار دايما ايه يعني هم هنايم مخه كبير او مش عارف تمام، ممكن تطرح انت سنه تطلع عن نص اقطعه بعض اللي دوام يطلع كده انت سنه بس هو غريب يعني ممكن يبار ويعرفنا موضوع ابسط. يقول والأصح في هذا اختيار الحسن رحمه الله تعالى، والأصح في هذا أن من احتاط فقد اتبع لدينه وعرضه كمان لا فلا سبيل عليه في صراع الشمع، والدم السائل والقيء الكثير ملوثان البدن مبلدان للنفس، سلسلة الخمور والغمور طبعا ده من باب أنه أفرغ بعض طاقته، تمام. والقهقرة في الصلاة خطيئة تحتاج الى كفاره، فلا عجب ان يامر الشارع بوجود من هذه، يعني ما تستغربش ليه يعني لما ابقى جوه الصلاه يقول لي اتوضى عشان ولما ابقى بره يقول لي لا، لان بره مباح وجوه حكمه، بس ادي فائده عملت مصيبه هنا، تمام. والعبد اذا اذنب فتوضا خرجت منه خطاياه حتى تخرج من ايه؟ من الشارع، حتى تخرج من ايه؟ من شعر لحيته، حتى تخرج من شفتيه، مش لاقيها كده، ده الوضوء. ما انت تطرش انت نظف نفسك من الايه؟ من الجريمه اللي عملتها قهر في الصلاه ده اخترع، تمام؟ احنا ما بنقولش ان هو نظف بس بنقول شوف انت وقف وقف، يعني انت ما تقفش برضه رغم ان انت هتقف بالقول وهترده وان الاحاديث منكره او موضوعه ان من قهقه في الصلاه فليتوضا، تمام؟ ولو خارج الصلاه او ده قياس مش عارف وكلام كتير ده على راسك، بس انت احترم البخاري برضه وخش في نظره ثانيه غير نظره المضايق اللي انت ثاني نفسك. تمام؟ يقول فلعل بقى جاء ورشاؤه ان بالوضوء من هذه يعني. ولكن انت قول الامر الوضوء بقى اذا نهر اذا ورد نهر الله بقدر انا معكم ثبت العرش ثم قول ربنا امر وانا اقول سمع وطاعه واقول لا. انما انت بتقول فرضنا ان ربنا امر ما يحصل. تمام؟ يقول ولا عجب ان جاء قراوي وراقي ما فيه من غير عزيمه. كل ده انتهار وعشان ما تقولش شويه يرجع لورا. تمام؟ فانما هنا في باب القلب ناجي من دفع النبي صحيح ثابت فتوضا منه على سبيل الاستحباب عشان ما في مواد الجسد نشاط ثاني ونفور شويه حتى الراجل يبقى تعبان يخش يغطس وشه بشويه ميه خلاص يبقى على صيغه شويه وتوجر ويحط عنده المخدرات وتسليم وقد سبق قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المسوى قال الشافعي رحمه الله خروج النجاسه من غير الخرجين لا يذمه. وقال ابو حنيفه يجيبه بشرطين انتهى. حطينا في الشيله والحيطه وسكنا مش هنحاول ندفع مسامح. احنا قلنا ان من النواقض المجمع عليها خرج من السبيلين المعين او ايه او ايه. طبعا عندنا هنا خروج النجاسه من سائل البدن ده مش من قبل ولا من دبل لا من رجل ولا من مرحوم من ايه؟ من انفه زي الرعاه من ودنه زي النزيف من دماغه من جراحه من بطنه. تمام؟ زي القلب وادي الشق او كده. خروج النجاسه من السائل البدني يعني غير السبيلين. تمام؟ قولوا هنا مذاهب اهل العلم في المساله دي نافذ اجمالا هنفصل الوقت غير نافذ اجمالا وهنفصل برضه. طيب نافذ اجمالا بيقول هنا الحنابلة عملوا ايه؟ فرقوا بين البحر وغيره. فرقوا بين البول مع بعض كده هو والله البحر وغيره وبين بينه وغيرهما. تمام؟ الحنفية لم يخالف يعني الحنفية في مسألة خروج النجاسة من غير السبيلين وايدين الموضوع شهوة على بعض. طبعا رؤوس المسائل مش بس انا لقيت قول عند صاحب انا عارف كتير قول انا بقول لك دلوقتي راس المسائل عشان تفهم دماغك. وطبعا احنا طلبه صغيرين بنذاكر مع بعض لازم نمشي واحده واحده عشان تفهموني عندي ازاي. انما واحد يعني فاهم العلوم ويقول لي بحث 300 صفحه مش عارف تفهمها بقى من الحين ده انا مش عارف انت خليك بيتك انك تكتب بس يبقى قايل لي بقى لما تخلص بحث الفقه بالطريقه بتاعتك. فالنور هنا دلوقتي يبقى فيه هنا ناس يعتبروا خروج النجاسه ناقضا اجمالا مش اجمالا يعني على بعضه كده هنفصل في الكلام. الحنابلة بيفرقوا بين البول والغلط وغيرهما زي الدم والقلب. الدم والقلب انت لما ننزل تحت ما تعملش فلوم حرك العقل سمعت. تمام؟ الحنفية بقى يعني انت بحثهم واخدين موضوع على بعض. طيب غير ناقض اجمالا عندنا مين غير الحنابلة والشافعية في المشاهير؟ المالكية والشافعية. طبعا احنا بنقول علشان ما حدش يروح يتنطط على الناس مره ثانيه احنا مش هنعمل فقه كله كده من 20 سنه من الناس بتاخد الطريقه دي بس عشان دي مسيح مشهوره والكلام فيها كتير تعرف مثلا من ايه. بس المالكيه هنا قالوا غير ناقض اجمالا من غير تفريط برضه يعني دول ايه اشبهوا مين فعل التفريط بس اللي بيقولوا ناقض بيقولوا هو غير ناقض. الشافعيه فرقوا. تمام؟ الشافعيه فرقوا بين خروجها هي ايه؟ النجاسه من اعمال البدن وبين خروجها من اسابيعه. شفتوا الصوره؟ او ان كانت في ده ايه وهي ايه وفي ايه اللي بيحصل فاهم؟ انا عايز اشرح لكم المسائل قوي خالص لان ظهره زي ظهر شايف الصخره زي ما انا لسه ما كشفت انت شايف اهو كان بيقول شايف الصخره من قاعد ظهره للصبوره شايف ازاي يستنتج عندنا مين قال التصور حاجه كويسه يبقى احنا قلنا هنا الحنابلة رحمهم الله قالوا مثلا اللي هنحكي ده الاصابه دلوقتي انا بصراحه الحنابلة فرقوا بين البول والظاهر فقالوا ينفع في البول خلاص ينفع فيها بول تاني ازرق مثلا هنبدا ايه ان كان بول او غائط نقض مطلقا يعني ايه مطلقا من غير نظر الى التاكيد يعني قد ايه شويه كتير يعني قليل مش هيصير في ده يبقى لو فرج البول من غير السجائر يبقى منين من جراحه واحترق الاسطره يعني عايز تحويل لنظر البول طعن فخرج منه الغائط مع معاه خرج منه البول بمثانته وارد ولا غير وارد قالوا لو اللي طلع ده بول او غائط الهبوط كان خطر المكان تمام طيب لو كان غيرهم زي الطيء والدم بيقولوا ايه نفض انفحش يبقى الجسير هيوقف عنه يعني دلوقتي زي القلب الصراع ايش هو الفرد ايش هو اليمين قال لا ده في السيف الدم يعني مش هيعملش لانه له بول بلا نار تمام جول كان هيفسد جدا وطلع منه شويه دم بصار كده صبعه اتجرح مش عارف تنيته جاب الدم مش عارف حاجه بسيطه عادي يعني تمام لانه ليس بولا ولا غائطا فكان نجاسه تمام طب لو كان فاحش الواحد رجع كتير جدا نزل عليه وعقل كتير خالص نزل الدم كتير قال لا نقض انفحش طب الفارق بين الفاحش وغير الفاحش قالوا في نفسي كل حاجه احد بيحاسبك يعني هحسبها ليك انت بقى تضرر بس الانسان المستقيم مش العفش ولا الموافق تمام ما هو الناس اللي عندها مبتلى بالعفاشة عارف خالص الدنيا بتتهوي لك لكن ما تدوبش مسألة بسيطة لا انا هردك بس كده انت راخي بالك واحد تاني مصري مركب مجان الدنيا حواليه يقول لك بس تسفيت الدانة عدت على عدة مش عارف طفل وقعدت على حد الغسيل وانا بشوف الحبل راح واقع مش عارف فين في جنب ده المنجر اللي كان هو الدكتور شو الكلام ده وبعدين المغربة واخد بالك احنا بنقول دلوقتي في مسألة الطفل والجثة والفرش وغيره دي محتاجة ايه؟ يعني لأصحاب النفوس السوية تمام؟ أي تفصيل عملية؟ الحنفية قال لك خروج النجاسة ناقضة واعتبروا القبلة والكفة لا إنما إيه اللي خالف مش تصير تمام؟ يبقى هنا يعفى عن اليسير عموما من جول من دم من دم من اليسير ها؟ والكثير نعم تمام كده اخف من الحنابلة لا حنابلة اخف من الحنابلة في الحنابلة هو معتبر القيل والكثرة عموما لما الحنابلة لا يقول له برضه ما عنديش قصة قليل زي كتير ما في الحدث هو بينظر للخارج فالخارج هو اللي عامل الحدث تمام هو لو تبول اصفر تبول تبول لترين بول نفضوا فهو بينظر للخارج تمام دول بينظروا للمخرج تمام وعند الناقد اللي بيطلع من احيانا بس اللي هو الفجر والدبر من حته ثانيه لا تمام كده فهنا عندنا ناس اعتبروا الخارج زي الحنابله والحنفيه وناس اعتبروا المخرج زي مين؟ زي الحنابله زي الشافعيه المالكيه لكن على طبيعه الشافعيه في التفريق هنا بيقولوا ايه؟ عن البدن واسفل البدن طب ايه الضابط عندك قال لك السره من السنة والتطالع على كل اسمها عالي البدن الرعاف عالي البدن نزيف الود القري الجراحة من خلف الصدر من جنب النقاهة اللي طالع عنده كل اسمه عالي البدن من تحت السلطة يعني في البطن قريب من ايه؟ قريب من المخر قريب من المثانة قريب من الشرج تمام وعلى قاعدة الحريم ده هم حريم كل شيء مثله قولوا يا حريم كل شيء مثله إلا في مسألة تمام يخدوها في تاريخ مجاعبة تاريخ وحلمه كل شيء مثله وإلا في مسألة تمام؟ يعني كل حاجه بيحتاج تبعية، تمام؟ بنقول التابع والتابع عربيه ده مقصود، عربيه حضرتك المفروض تروح فين؟ مش الورد حضرتك معاك، عربيه ده الفرد المفروض تسمع معاك، تمام؟ لكن احيانا يبقى التابع ده اللي هو التباع نزل من العربيه من جماد ما عندوش شفره تيجي الواد على الارض واضح الامر. فانا بقول ايه احكام التابع حريم كل شيء، الحريم اللي هو المكان المحيط به، تمام؟ الحرم المرميه والحرم المتراب والحرم السيد الرئيس والحرم الحاجات دي كل الحرم اللي هي الحته اللي هي يعني ايه بيحميها الانسان ويجعلها بجمله املاكه يعني الا وان لكل ملك حيمه، الحريم والحيمه بمعنى، تمام؟ فهنا بقول لك مثلا حريم البئري البئري وحريم الملك ملك، حريم الشجره الشجره وحريم الملك ملك. يعني انا دلوقتي في باب احياء المواد ورا انا بقعد في البيت الحريم، واحد زرع نخله في الصحراء يجيب لي قد ايه من الصحراء عشان يوصل للنخله الطريق الموصله اليهم عشان يزرعها بالباراشوت لانه يمشي في الصحراء، تمام؟ ويملك من الارض ما تغيره سعف جنبها للنخله، النخله منتشره شغله حي من الفراغ. انا اللي معها نخله دايره قطرها فروع الشجره فوق مش مدراها تحت، يعني كانت الشجره قد كده النخله قد كده من افراعها. وبعضهم قال لا ممكن نعتبره بالايه؟ بالمستوى اللي تصل اليه الثمره، لما الثمره تشرب وتنزل في الرمل ممكن توصل لحد فين؟ الطبيعي يعني خلاص يبقى ارسم دايره قطرها مثلا نص قطرها، يبقى هو ده ملكك انت عشان تغرس نخله حفرت بئر. النبي نص على الحفر البئر صلى الله عليه وسلم وقال ان هي 40 ذراع في الحريم. ليه؟ ان انت بتعمل بيه والمفروض ان انت تتعامل عشان تكسب الغنم، والغنم دي المفروض بتنتشر، فعملت 40 ذراع نص ده نص قطر 40 ذراع. الذراع خلاص اتصلت يعني حوالي 20 متر نص قطر عشان انت حفرت بيه كبير واسع صغير مش حسيتي. بس حريمه تمام. وبعضهم قال بقى في النظر انا لما احط البير في احط فيه جردل وشد الحبل بمشي لحد فين عشان اطلع ميه طبيعي؟ النسبة تتناسب مع العمق، شوف اللي هتدخل فرق، فهمت ازاي؟ طيب فهنا الحنفية الشافعية يقولوا حريم كل شيء مثله، يبقى حريم القول ياخد أحكامه، شوف قلنا العبر المخرج يبقى حريم المخرج ليه مخرج، فهمت واجبها منين؟ دي تحس إن أنت وأنت بتسمع خيط إيه كمان؟ الناس دي بتفكر كده إزاي وتعبت عمالة ماسكة كل حتة من كل ناحية، مش حاجة بتروح كده؟ ما هو دي تنمية الملك الفقهي، أنت تسمع الإمام طلع المسألة منها، تمام؟ ونقول هذا التفريق ليس عليه دليل، وهذا مرجوح وهذا مرجوح، ولم يسلم لدينا إلا مذهب المالكية رحمه الله. خلاص كده؟ إنه دلوقتي مفروض النجاسة بولا كان أو غالطا من أعمال البدن أو من أسافله قليلا كان أو كثيرا لا ينقضه، فلا ينقضه إلا ما خرج بنفس بليل. ما نعتبرش مسألة الحديث دلوقتي. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.